العشرينات. أنا مش هتشبه جداً من علاقة النجاح. تقول كارين وهي تتحسس وركيها العريضين لدرجة فترة أني نسيت جسدي. نفسك اللي تبدين تسافر إلى كوبا بحثاً عن عشاق يحبونك فقط لأنها أمريكية. في عملي رأيت مرضاً قالت لي كارين كلباً كسر له ثلاثة من أسنانه عن طريق الخطأ. كل حب له ثمن. كانت يدي ولكن أخبرته أنني يجب أن أقرأها جميعها في صفي. مزاجه السيء يدل على أنه لم يستقني، أو ربما كان محبطا لأنه لم يكن لديك الوقت الكافي لقراءتها كلها أو لنسخ صفحاتك تحت آلة التصوير. قد كنت قاسيا، يجب أن أرجع الكتب إلى المكتبة يوم الثلاثاء القادم. ورغم أني وجدتها بلا معنى ورب ما لن أطاها، كان علي أن أثبت أنني أمريكي أيضا الذي يتبع القوانين ويعيد كتبك في الوقت المحدد. جيرمي أناني جدا بالطريقة ما أنا لست كذلك. لقد ساندرو نسخة أخرى واعتذر عن واجبه الاعتذار للآخرين. إنه فن حقير يفاجئني، أوضح أني لا أشيد بساندرو. للكاذبون خاطرون بأرواحهم، أنا واحد من أولئك الذين إذا كذبوا يتم القبض عليهم دائما متلبسين. عاقبني يا رب إذا أخطأت ولا تراكم علي ديوني. أفضل أن أكون مكشوفا على أن أعيش الكذب خداع باستمرار. أكون مكشوفا على أن أعيش الكذب بخداع باستمرار.